أن قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذه التثنية قالوا أنها ترجع للمجموع لا إلى الجميع, وأن المقصود من ذلك الملح دون العذب. هذه الآية تبين بأن الأمر ليس كذلك, بل كل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام ويوجد فيه ويوجد فيه الحلي, لأن قال ومن كل تأكلون لحم طرية وتستخرجون حلية تلبسونها. فهذا يبين أن قوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أن المقصود به الجميع وليس المجموع, وأنهم قالوا أنه إنما يكون في الملح ولا يكون في العذب. فإذا الضمير وإن كان مثنى فهو راجع إلى المجموع يعني إلى البعض لا إلى الكل. هذه الآية فصلت وبينت هذا أن الضمير المثنى أنه راجع إلى الجميع لا إلى المجموع, وأنه يوجد الطعام ويوجد اللحم والدواب التي يستفاد منها يوجد في الحلي كما توجد في الملح, كذلك أيضا الحلي يوجد في الحلو كما يوجد في الملح. قال وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء, يعني معناه أنه يعني على اعتبار أنه مباح, يعني ما يكون في البحر, يعني ما يكون في البحر, لأن يعني كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو معلوم لا يستعمل جلودها ولا تتخذ سرجا, لكن البحر يختلف لأنه حلال ما فيه حلال ولو كان على هيئة الكلب. قال وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم, ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال الشعبي قال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم, لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. إن الضفادع تعيش بالماء تعيش في الماء, يعني معنى هذا فإنها تكون حلالا. لكن جاء في بعض الأحاديث اختلف العلماء في الضفادع هل هي حلال أو ليست بحلال, وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على منعها وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها, فاختلف العلماء فيها. وهذا هنا على قول الشعبي يعني معناها أنها حلال, وبعض العلماء يقول أنها لا تحل لأنه جاء ما يدل على النهي عن قتلها, وإذا فهي ليست بصيد ولا تؤكل. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا, يعني السلحفاة هي دابة من الدواب, فيعني تكون في البحر وتكون في البر, وهي بطيئة المشي ويضرب بها المثل في البطن, يضرب بها المثل في البطن يعني مشي السلحفاة يعني معناه أنه بطيء, الذي يمشي مشي بطيء يضرب له المثل بالسلحفاة. فإذا كانت في البحر فهي تكون حلالا, وإذا كانت في البر فالأصل هو الحل إلا إذا وجد دليل يدل على المنع وعلى تحريمها وعلى عدم إباحتها, وأما ما يكون في البحر فإنه يكون حلالا سواء كان على شكل السلحفاة أو على شكل آخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال عباس. قال ابن عباس خذ من صيد البحر كل من صيد البحر وإن صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي, لأن ما دام الميتة حلال وأنه لو مات بنفسه فإنه حلال, فكذلك الصيد لا يؤثر كونه يصيده يعني نصراني أو يهودي, لأن ما دام الميتة حلال فلا يعني أثر لكونه يصيده كافر يعني نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ما إلى ذلك, لأن الميتة حلال لأن ميتته حلال, يعني فسواء صاده مسلم أو كافر ما دام أن ميتته حلال فلا أثر لكونه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي, هو حلال يؤكل منه. وقال أبو الدرداء

بعد أن ذكر الآثار حديث جابر رضي الله عنه من طريقين في قصة الجيش والأسرية التي كان أميرها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والتي كانت أرسلت إلى جهة سيف البحر في رصد خير لقريش جاءت بتلك الطريق وكانوا قد جاعوا. قد سبق الحديث أن مر طولا فيه أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يعطيهم التمر كل واحد تمرة يعطيه في اليوم تمرة واحدة كان يمصها وهي قوته في اليوم. ثم إن الله لما جاءوا عند ساحل البحر قذف لهم البحر حوتا كبيرا يسمى العنبر لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر. وكان هذا الجيش كما في الحديث يسمى جيش الخبر لأنهم كانوا يضربون الشجر فتتساقط أوراقه فيأكلونه يضربون الشجر فتتساقط الأوراق فيأكلون أوراق الشجر شدة الجوع. قيل له جيش الخبط نسبة إلى أنهم أكلوا الخبط وهو أوراق الشجر بشدة الجوع فرزقهم الله عز وجل هذا الرزق الواسع من الله سبحانه وتعالى وهو أن أخرج لهم هذا الحوت الذي رمى به البحر وميتا هذا الحوت ميت فجلسوا عليه نصف شهر وهم يأكلونهم 300 حتى حسن أجسامهم بسبب أكل هذا اللحم. ثم أنه من ضخامته عمل أبو عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه ونصبها فمر راكب من تحت ذلك الضلع هذا لضخامته وأنه حيوان كبير أخرجه الله عز وجل لهم فأكلوا منه هذه المدة وهم بهذا العدد الكبير كان هذا الحوت ميتا. وهو المفروض من الترجمة أنه صيد البحر وطعامه عرفنا في مرة أن الطعام هو الميت ميتته مجال ابن عباس والطافي وما رمى به البحر كما جاء عن عمر كذلك الطافي كما جاء عن أبي بكر يعني هذا طعام البحري وهو مباح وقد أباحه الله تعالى أباح الله تعالى ميتته. وهذا الحوت الكبير قذفه ميت فأكلوا منه وتحرجوا ولكنهم لما لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه وأقرهم على ذلك جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت أنهم ادخروا معهم شيء وسألهم فأعطوه منه فأكل عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن الحديث شاهد لما ترجم له من صيد البحر عام البحر وأن ميتة أو حرام حلال لأن هذا الحديث دال على ذلك. وقد جاء حديث آخر لما سئل عن وجود ماء البحر فقال هو الطهر ماء ملح ميتته وهو هنا في هذا الحديث حلال بإقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك. ليس معنى ذلك أنه حل لكونهم مضطرون وأنه مثل ما تحل الميتة ليس الأمر كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه ما دام أنه أكل وهو غير مضطر فهذا يدل على إباحة ميتة البحر مطلقة وأنها لا تقيد بضرورة يعني بل تقيد بضرورة ميتة البر حيوانات البر الميتة هذه التي يأكل منها الإنسان بما يشد الرمق ويدفع به الحاجة ويدفع به الموت عن نفسه. ثم ذكر في آخر الحديث أنه قبل ذلك كان رجل هذا إنه قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا الرجل كان مشهورا معروفا بالطول كان طويلا وكان نحر ثلاث جزائر يعني ثلاث من الإبل فطلب منه أن يمتنع من النحر طلب ذبح نذر الجزائر ثم إنه طلب منه ورزقه الله عز وجل هذا الرزق من

هو محرم وذبح ولم يذبح، ذكي ولم يذكر، هو حرام. تذكيته وجودها مثل عدمها، يعني لا تبيحه تذكية، فهو ميتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر في اخر الامر بالغسل، يعني غسل القدور من هذه الحمر التي ذبحت وهي في حكم الميتة، لأن ذبحها وجود من العدم لأنها حرام، والحرام سواء ذبح أو مات فهو حرام، يعني لا يحل ذبحه، لا يفيده شيئا لأنه حرام، ذبح أو لم يذبح. ذبيحته وميتته حرام، وذبيحته مثل ميتته تماما، لا فرق بين المذبوح وغير المذبوح. وهذا هو المقصود من قوله والميتة، أبو آنية المجوسي والميتة، لأن حديث سلمة بن نكوى أتى به من أجل ذكر الميتة، لأنه لا علاقة له بآنية المجوس وآنية الكفار، وإنما هو من أجل ذكر الميتة. ثم هذا الحديث حديث سلمة بن نكوى هو أحد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري الذي هي أعلى الأسانيد عند البخاري الثلاثية، وجملتها في الصحيح كله من أوله إلى آخره 22 حديثا بالمكرر، وترجع إلى 16 بدون تكرار، 16 بدون تكرار، وإلى 22 بالتكرار. وهذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث الـ 22 التي وردت في البخاري، وهي أعلى ما يكون عنده، حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابع، لأن سلمة صحابي ويزيد بن أبي عبيد تابعي، والمكي بن إبراهيم تابع تابعي، والبخاري روى عن مكي بن إبراهيم وهو من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي أعلى ما يكون عنده في الصحيح. مسلم ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية، والنسائي وأبو داود ليس عندهم أشياء ثلاثية. أو ذات يعني أو هذا يعني بعد الإحرام، يعني عدل عن الكسر إلى الاكتفاء بالغسل، الاكتفاء بالغسل عن الكسر. قال: باب التثنية على الذبيحة. الشيخ هذا في ناسخ ومنسوخ، في ناسخ ومنسوخ، يعني ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. هو يعني الأول يعني لو سكته ولم يستفتوه يعني عن لكان يعني معنى الحكم والكسر، لكنهم بعد ذلك قالوا له أو كذا فقال أو كذا، مثل ما جاء في قصيدة الإذن لما قال إلا الإغسل في حديث العباس: يا رسول الله إلا الإغسل، فقال إلا الإغسل. التلقيني يقال الاستثناء التلقيني، العطف التلقيني، قالوا والمقصرين يا رسول الله، هذا قال العطف التلقيني. لا رجل أسلف رجلا يعني مبلغ ثم وجد له زكاة وهو في مدينة أخرى، يعني يقوم مقام المبلغ، قال يبذلون تلك الزكاة بذلك المبلغ. رجل رجل يعني أسلف رجلا مبلغ أيضا ثم وجد له من الزكاة ما يقابله وما يعادله، يعني من زكاته هو؟ من زكاة، من الزكاة. زكاته هو؟ لا، زكاته هو؟ لا، من زكاة غيره، زكاة غيره. هل يعني يقول يعني يحوله يصير يعني هذا مثل هذا إلى الذي يعني يستعيد الدين ثم يعطيه الزكاة؟ الزكاة كما هو معلوم يعني ما يتخذ الإنسان الزكاة في وفاء الدين، في وفاء الدين يكون